إنه يسعى، يسعى لحجه، وذاك السعي الذي سعاه يكون لعمرته، وقد فعل الصحابة ذلك والأحاديث الصحيحة وردت بذلك، فيسعى لحجه ويسعى كما وذاك السعي لعمرته، هذا من المتمتع. أما القارن والمفرد إذا كان قد سعى فلا شيء عليه، فلا سعي عليه، سعى طاف وسعى إن كان عليه سعي، هذا بعد ذلك يتحلل التحلل الكامل، يعني يرجع يعني قبل كحاله قبل أن يدخل في الإحرام، له أن يعقد النساء، أن يتزوج، أن يأتي أهله، وله أن يفعل كل شيء من المحظورات، انتهى. بعد هذا إذا أكمله في اليوم الأول اللي هو يوم النحر، إذا تيسر له ذلك فهذا حسن. إذا وجد زحام، وجد أنه سيؤذي نفسه أو يؤذي الناس، فليس بالضرورة ولا واجب أن يأتي، ولا بد أن يطوف ويسعى يوم يوم العيد، لا، يجوز أن يؤخره اليوم الثاني أو اليوم الثالث، يجوز له أن يؤخره، وله أن يؤخر الطواف إلى اليوم الذي سيسافر فيه ويطوف الإفاضة، ويكفيه إذا كان بعد الطواف يمشي على طول، ما يرجع إلى يعني ما يسكن، ما يبقى في مكة، أراد أن يمشي يكفيه هذا الطواف عن طواف الوداع، يكفي، بشرط أن يكون ينويه طواف إفاضة، طواف حج، ويكون آخر شيء يفعله في مكة، فيكفي. إذن يجوز لك أن تؤخر الطواف إلى الوقت الذي ستسافر فيه، وإن قدمته تيسر لك وطفته يوم العيد فهذا أفضل، فهذا أفضل، وإن طفته في أي يوم من الأيام، المهم الطواف وغيره من أعمال الحج في وقته، انتظر يعني تحين الفرص التي تؤديه فيها من غير أن يكون عليك أذى ولا أن تؤذي الناس، يعني لا تذهب في وقت ذروة الزحام وتقول والله أنا سأرمي الجمرة في أول الوقت، جمرة هذه، لا، تأخر قليلا، أرميها في الليل، يعني في الأيام التشريق التي سيأتينا. الطواف كذلك، إذا وجدت زحاما وكذا وفي اليوم الأول في زحام، أخره إلى اليوم الثاني، أو أخره إلى الليل، أو أخره إلى وقت يكون فيه الوقت أو يعني الزحام قليل. على كل حال إذا طفت وسعيت، سواء يوم العيد أو ثاني العيد أو يعني أحلل، إذا طفت وسعيت يوم العيد تكون تحللت التحلل كله، تحلل كامل، ماذا تصنع أيها الحاج بعد ذلك من أعمال الحج؟ تعود إلى منى، تعود إلى منى وتبيت فيها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، يعني ليلة ثاني العيد وثالث العيد تبيت في منى. المبيت في منى واجب عند جمهور أهل العلم، واجب، ولكن إذا تيسر لك المبيت في منى ووجدت المكان من غير أن تؤذي الناس ويؤذيك أحد، وجدت مكان مناسب فبت، وهذا هو الواجب. إذا لم تجد مكانا في منى ووجدت حول منى فبت في المكان الذي تجده، ولا شيء عليك إن شاء الله. هذه لا يعني نذكر بها، طبعا لا يتساهل الإنسان ويقول والله منى مزحومة خلاص أنا ما أروح منى أبيت هنا، لا، حاول وافعل، يعني إذا وجدت فهذا هو الواجب، إن لم تجد يعلم الله منك أنك اجتهدت فما وجدت، ارجع وبت في أي مكان حول منى، يعني هذا يجزئك ولا شيء عليك، ليس عليك فدية إذا أديت الواجب. تبيت في منى هاتين الليلتين، ليلة الثاني عشر الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وتصلي صلواتك جمعا وقصرا، أو لا عفوا، تصلي صلواتك قصرا، قصرا الظهر والعصر تصليها في منى قصرا، صليها قصرا، وبعد ذلك انتهت اليومان، ها؟ ايه اليوم الثاني اللي هو من بعد الزوال تبدأ النفرة، ها؟ ايوه، في اليومين يعني في نهار الحادي عشر والثاني عشر، في الليل قلنا في منى ماذا يجب من افعال الحج؟ المبيت. في النهار ما هو العمل الذي يعمله الحج في منى الذي يلزمه من نسكه؟ ايش؟ الرمي، رمي الجمرات. في يوم الحادي عشر ترمي ثلاثة جمرات وليست جمرة العقبة وحدها، في اليوم الحادي عشر ترمي الثلاثة جمرات، وتبدأ بجمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى الصغرى عفوا، بالعكس طبعا هي هذه يوم العيد وحدها، تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي رميتها يوم العيد. في يوم الحادي عشر وترمي كل واحدة سبع حصيات وكل حصيات بوحدها ما تجمعها كلها مرة واحدة وتتأكد أو يغلب على ظنك الظن الغالب أن الحصاة وصلت المرمى أنها وصلت المرمى ما يشترط أنها تصيب الشخص لا يكفي أنها وصلت في حدود الحوض الذي حوله يكفيك هذا إذا تأكدت أو غلب على ظنك أنها وصلت يكفي هذا الواحد لا يشكك في نفسه يقول والله لا ما أكد. إذا شكيت أنك رميت أن واحدة منها ما صابت يعني ما جاءت في الحوض خرجت خارج الحوض ارمي بدلا عنها ارمي يعني تأكد أنك رميت بسبعين إذا رميت في اليوم الحادي عشر ثم في اليوم الثاني عشر كذلك ترمي الجمرات الثلاث ها ما الرمي زميلكم يقول متى الرمي اليوم يعني يوم في أيام التشريق متى يبدأ جمهور أهل العلم يقولون يبدأ بعد الزوال ولا يصح في أول النهار يبدأ بعد الزوال ويعني كثير منهم كانوا يقولون ينتهي بغروب الشمس لكن هناك من أهل العلم من قال يجوز أن يرمي بالليل قبلا من زمان يعني من عهد الصحابة رضي الله عنهم يجوز أن يرمي بالليل ولكن الكثير من أهل العلم يقولون الأحاديث وفعل الرسول والصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان ينتهي بغروب الشمس لكن مع هذا الزحام الشديد ومع هذا الأذى الذي يؤذي الناس وجد كثير من أهل العلم في زماننا من أهل العلم والفتوى المجامع العلمية أن يجوز أنه يؤخذ بهذا الرأي الفقهي الذي له دليل رأي معتبر أنه يجوز أن يرمي بالليل ولا سيما الضعفاء النساء العجزة له أن يرمي بالليل يرمي بالليل وجائز له وليس عليه شيء وقد جرب هذا ومعروف في الليل يعني يستطيع الإنسان أن يذهب يقرب من الحوض فيرمي وهو مطمئن ويتأكد بأن رميه وصل إلى المرمى خير له من أن يذهب وقت الزحام ويؤذي نفسه ويؤذي الناس ولا يدري حصاته وصلت أو لم تصل إذن فيجوز له أن يرمي بالليل والنهار يرمي من بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الفجر من اليوم الثاني هذا يعني وقت الرمي واليوم الثاني مثله واليوم الثاني مثله ثم إذا أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر يتعجل يرمي ويذهب يخرج قبل غروب الشمس وينزل بعد أن ينتهي من عرفة من منى ومن الرمي في اليوم الثاني عشر ها أخطأها وما أكمل نحن الآن نقول على الحج الأمثل إذا وقع ناس إنسان أو سهو أو خطأ أو شيء ستأتي الأسئلة ونجيب عليها إن شاء الله تعالى انتهيت من اليوم الثاني عشر اللي هو اليوم النفرة الأولى وأكثر الناس الآن ينفرون في النفرة الأولى رميت رميك ثم خرجت من منى الخروج عادة الناس كثير لا هو جمهور أهل العلم يقولون بل أكثر بل كلهم إلا بعض أقوال يعني قول عن عطاء بن أبي رباح بعض أهل العلم يعني يقول يجوز في الصف النهار إلا يوم الثاني عشر يوم النفرة فقالوا يجوز في أول النهار للمتعجل قال أبو يعني في مذهب أبي حنيفة يجوز له للمتعجل أن يرمي صباحا وهذا فيه مخرج وسعة على الناس كثيرة في هذا الزمان إذا رمى ماذا يصنع ماذا يجب عليه من أعمال الحج لم يبق عليه من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإن أراد أن يمشي يسافر فيمر ويطوف طواف الوداع ويمشي وإن أراد أن يبقى في مكة فليبقى وليتحين فرصة السهولة وقلة الزحام ويطوف للوداع ولكن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله في مكة لا يرجع وينام في بيته أو يستريح لا يطوف ويخرج يسافر نعم لا بأس من وهو في الطريق يشتري بعض الشيء لحاجته وهو يمشي أو كذا ويحمل يجهز عفشه على سيارته هذا لا بأس به لكن يرجع البيت ويستريح وكذا لا إذا رجع واستراح وأخذ راحته لا بد أن يطوف مرة أخرى لأنه إيش اسمه طواف إيش وداع ما بعد الوداع إلا الرحيل بهذا يكون انتهى حجه قد يحصل للإنسان أن ينسى بعض شيء أو يحصل له يعني يتجاوز في شيء أو كذا، هذه تطرأ. ينبغي للمسلم إذا شك في شيء أو حصل له حاجة يعني من ترك واجب أو فعل محظور وكذا ولا يعرف حكمه، يسأل أهل العلم. الآن نترك المجال لعشر دقائق فقط لبعض الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والله ها يعني الحج صحيح، إذا فعلت ذلك حجك صحيح، نعم حجك صحيح، ما لكن إذا تمكنت فالسنة أن تذهب إلى منى ثم إلى عرفة. نعم نعم يا شيخ، نحج بالحج نعم، ونبي أمتى نرمي الإحرام، هنا ولا نرمي غادي بعد الجمرات؟ لا أنت ناوي الحج؟ ناوي الحج فقط؟ فقط. لا ما ترمي، ما تتفسخ هذه الملابس إلا بعد أن تقف بعرفة وتنزل إلى مزدلفة، لابد يعني وترمي جمرة العقبة، تحلق رأسك وتلبس ملابس غادي يوم في ميناء يوم العيد. يوم العيد يوم العيد نعم، سواء كان هنا سواء كان غادي يوم العيد. يوم العيد اي يوم العيد، اذا نزلت من عرفة ومريت طبعا بمزدلفة، مزدلفة لابد تمر فيها وبت فيها المبيت المشروع، ورميت الجمرة جمرة العقبة يوم ايش؟ يوم العيد. يوم العيد اذا رميت جمرة العقبة حلقت رأسك، احلق رأسك، ها البس ملابس سواء هنا أو في ميناء، وبعدها تدير الطواف في أي وقت. الله نعم. ها؟ جمع الحصى المزدلفة ضروري ولا لا؟ لا ليس ضروريا، يعني هو من السنة، رسول صلى الله عليه وسلم جمع له حصيات من مزدلفة، إن تيسر لك وجمعتها فهذا بسنة، وإن لم تفعله بس لا تتركه يعني رغبة عنه. لا إذا ما تيسر لك فالقط الحجر من أي الحصى من أي مكان، ولكن إذا استطعت أن تأخذه من مزدلفة، السبع الحصيات فقط فخذها من مزدلفة. نعم سبعة إذا أخذت الحصى كله لا بأس، لكن المقصود هو الذي ترمي به ذلك اليوم، أما يعني اليوم الثاني من ميناء. نعم أن يعمل عمرة لغيره الحاج لا نعم نعم لا بأس لا بأس لا بأس، وإن كان يا إخوان جمهور أهل العلم يقولون إن تكرار العمرة في أيام للحاجة والمعتمر، يعني تكرار العمرة عموما في أوقات متقاربة، هذا لم يستحبه أهل، لا يستحبه أهل العلم. نعم ولو كان لشخص آخر ها؟ وإذا أحرم بالعمرة، أي محرم بالعمرة من مكة وهو في مكة يعني لابد أن يخرج إلى الحل، يعني إلى الحل يعني إلى خارج حدود الحرم، وأقرب الحل مسجد عائشة. نعم ها نعم يوم الحادي عشر الرمي، يوم الحادي عشر والثاني عشر يبدأ بالصغرى وينتهي بالكبرى، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. إيش في مكان واحد؟ ما هي كلها ثلاث متفرقات، كل واحدة في مكان. أيوة كل واحد فيبدأ بالجمرة الصغرى ويمشي قليلا ها، ثم يجد الوسطى ويرمي الوسطى ها، ويقف ويدعو إذا تيسر له ذلك، ثم الكبرى ولا يقف عندها. نعم السؤال في ورقة هو سؤال نعم تخير من الأسئلة الذي ما سمعته. نعم مرأة هو يسأل عن شيء سيحصل ولا حصل؟ حصل إن شاء الله حجها صحيح، حجها إن شاء الله صحيح من ناحية الصحة، حجها صحيح، لكن جمهور أهل العلم يقولون إن المرأة ليس لها أن تسافر إلا ومعها محرم. بعض الفقهاء يقول إذا كان في رفقة صالحة ومع نساء فلا بأس، فلا بأس، فإن شاء الله حجها صحيح. نعم الوقوف بعرفة يبدأ من الوقوف بعرفة، يعني في أول النهار عرفة فيه خلاف، لكن الاتفاق حاصل إنه من بعد الزوال هذا وقت وقوف لا خلاف فيه، من بعد زوال الشمس إلى الغروب لا خلاف فيه، ومن أهل العلم من قال يجوز أن يقف بعرفة من أول النهار. نعم هل يسن الرمل بطواف لا لا، الرمل إنما الرمل إنما هو مشروع في طواف القدوم، طواف القدوم لأول مرة تأتي. نعم يا أخي. ها؟ أيوة. لا لا لا، الرمي الرمي يجوز في وقته من بعد زوال الشمس إلى قبل طلوع الفجر في أيام أيام أول يوم، لا أول يوم من بعد منتصف الليل، من بعد منتصف الليل يجوز له أن يرمي، وطول نهار يوم النحر. ها؟ حتى لو صحته كويسة. ها؟ هذا بقى أمس قلناه، يعني أفضل أنواع النسك التمتع أو القران أو الإفراد، اختلف فيها العلماء في هذا اختلاف، ومنهم من قال التمتع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به الصحابة، منهم من قال القران لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، منهم من قال الإفراد لأن الإفراد فيه سفرة بحج وسفرة ثانية بعمرة، يأتي بحج مستقل ويأتي بعمرة مستقل، وكل له رأيه وكلها جائزة. والذي تدل عليه معظم الأحاديث الصحيحة أن التمتع أفضل، لأن الرسول أمر به وقال لو يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. إذا رمى جمرة العقبة فأين يحلق رأسه؟ حلق الرأس في أي مكان، يعني إذا انتهى من رمي جمرة العقبة يحلق رأسه في المكان الذي يتيسر له، في المكان الذي سواء في منى أو في غير منى، لكن يحلق رأسه في أي مكان تيسر. نعم. ها؟ أو نسك. ها؟ أها. صدقة يعني يطعم، ها كم يقول الحديث الذي ورد، حديث حديث من؟ اللهم صل على نبينا محمد. ها؟ أيوة، كعب بن عجرة. هذه الآية الذي يقول فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة واقعة، جاءه شخص او كان في حال شخص من الصحابة اسمه كعب بن عجرة، فنزلت فيه هو يروي هذا الحديث، فأتي به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط على وجهه، فقال ما ارى او ما كنت اعلم او كما قال صلى الله عليه وسلم انه قد اذتك هوام راسك او قد بلغ بك الحال الى هذا، احلق رأسك وافدي فدية او صم ثلاثة ايام او يطعم، انت تسأل عن الطعام، يطعم ستة مساكين. نعم. لا، اذا كان مو شرط ان يرجع من منى يكون لابس احرامه، اذا رمى الجمرة وحلق رأسه يلبس ملابسه. نعم. ها؟ وأنت محرم يعني؟ ما عليك، هو سنة، سنة الاطباع يسموها الاطباع، جعلوا وسط الرداء تحت إبط الإيش؟ ها؟ الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا سنة، هذا سنة، إذا فعله ها؟ فقد اتبع وهو متبع للسنة اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تركه نسيانا أو جهلا فلا شيء عليه أبدا، ولكن لا يجوز للمسلم أن يتعمد ترك السنة تعمدا. ها؟ لا لا لا، أنت سألت سؤال يعني يجوز، هو من حيث الجواز ما أقدر أقول لك لا يجوز، لكن أكثر أهل العلم لا يستحبونه. لا. نعم. ها؟ لا، الهدي غير، الهدي هذا هدي التمتع، يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الهدي ذبيحة يذبح، يذبح طلي خروف أو سبع بدنة، سبع ناقة، سبع يعني ناقة تكفي لسبعة أو سبع بقرة. وأنا لا أحسن العربية ولنا مشكلة كبيرة خير. هذه الكلانك الآن في علمائنا ولماء أفغانستان اختلاف الآن كبير في العمرة بعد المتمتع، في العمرة بعد عمرة التمتع أيجوز أم لا؟ وبعضهم يقولون يجوز وبعضهم لا يقولون لا يجوز. لا، هو صحيح في العمرة يكرر الهدية يكرر إذا قال يكرر الهدي. لا لا، هو يعني العمرة ليس لها وقت محدد، يعتمر في أي وقت شاء من السنة. والحاج أو المعتمر ما دام قد تحلل من عمرته الأولى فله أن يأتي بعمرة، فله أن يأتي بعمرة، هذا على القول الصحيح إن شاء الله. وإذا أتى بعمرة ثانية أو ثالثة أو في أشهر الحج فلا يلزمه إلا هدي. فلا يكرر الهدي؟ لا لا يكرر الهدي، لا أعرف أنه يكرر. هذا ليس تمتع العمرة إلى الحج الثاني والثالث والرابع والخامس، تمتع بالعمرة هذه مجموع هذه العمر تعتبر كأنها تداخل في تداخل. نعم نعم نعم نعم نعم. هدي التمتع نعم يسن، السنة أن تأكل منه وتتصدق منه، نعم يسن لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببضعة من كل ناقة من كل هذا فجمعت فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم. ما تيسر يعني كل ما شئت، كل ما شئت. هو بالنسبة للأضحية قالوا يتصدق بثلث ويهدي ثلث ويعني يأكلوا أو يطعموا ثلثا، فافعل ذلك في البدنة إن استطع في الهدي إن تيسر. نعم الذي لا يستطيع، سؤال مهم جدا، الذي لا يستطيع الهدي قد وجب عليه الهدي هدي التمتع أو وجبت عليه الفدية، فدية يعني ترك واجب أو فعل إيش فعل محظور. من لم يستطع الهدي بين الله سبحانه وتعالى فمن لم يستطع فمن لم يستطع ها فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة ها ثلاثة الأيام يبدأ بها، قالوا يبدأ بها بعض أهل العلم يقول إذا دخل شهر ذي الحجة في عشر ذي الحجة، نعم أول العشر. والأفضل له أن يصومها وهو محرم بالحج، إذا أحرم بالحج يصومها. ولهذا الأولى لمن عليه صيام أن يبدأ إحرامه بالحج في يوم السادس، في يوم السادس ليصوم السادس والسابع والثامن ويكون يوم عرفة يعني مفطرا متفرغا للذكر والعبادة.